أم لكل الإنسانيات تأتي من لؤمة الأنية العمل والرزق نية. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر والغطان. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى لقاء في مواجهة جديدة مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بنشكر حضرتك. ده مشكر جدا أستاذ مها. شكرا لحسام رأفت وأحمد محروس على هندسة الهواء. تحياتي وساعتنا الآن الثانية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتماهى يتعامى، وظلوم دمر البطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أهلا أهلا يا ملكة بيت آزر. اتركها وانصرف أيها الحارس. أمرك يا غصن الكهنوت. غصن الكهنوت، ما أجمل هذا الاسم. انتظر، خذ هذا المال لك. بورك فيك يا غصن الكهنوت. أعطني هذا الصوت وانتظر بالباب. دمي فداؤك يا غصن الكهنوت. وغصن الكهنوت ضمئ إلى دم رجل مثلك. انصرف حتى أطلبك. أسمعت يا عنزة بيت أعزر العجفاء؟ كل الرجال يطمعون في القرب من غصن الكهنوت ومن ثمره، لكن لا يدنو منه ولا ينعم بظلاله إلا من أختاره. واسألي هاران حبيبك القديم. أما من أبغضه أكون له شوكا سما، أقتله وأرميه وأطرده من واحة ظلي وثماري. واسألي ناحور حبيبك الجديد. رمايا مولاتي، مزقي ثيابها عن ظهرها وصدرها، وفكي لثامها عن فمها حتى أسمع صراخها وتسمعه بابل كلها، فيسرع إليها من أرادها زوجة له. فتمنعت علي وحسنا فعلت. استريني يا رمايا، سترك الله. لماذا تهمس لك؟ تريد أن تشرب. ليس في الهيكل ماء، إنما فيه دماء. اسجدي واستغفري عشتار. لا أسجد إلا لله الواحد رب الأرض والسماء وما فيهما. اسجدي تحت قدمي. لن اسجدي. لن أسجد إلا لله ولو قتلت. سأقتلك جلدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. ما هذا؟ جاء أحد في الخباء. سارة ملكة أين أنتما؟ هذه آثار الخيل. لا يجرؤ على هذا إلا خيل المعبد. أيفعلها هاران؟ الويل له مني، الويل لهم جميعا. يا نبي الله، يا نبي الله. يقول إبراهيم: اللهم لا تفتني في أهلي ولا تخزني في عرضي وأسبغ علينا ظلال رحمتك وسترك وأمدنا بمدد من عندك. اللهم إني أقف بين يديك مسلما مسلما أمري إليك راضيا بقضائك ولك الحمد. يا نبي الله، يا نبي الله، لقد أخذوا نساءنا. يقول إبراهيم: إن لله أمرا هو بالغه، فانزل وتطهر وصلي كما تراني أصلي، وادع ربك أن ينزل عليك السكينة والصبر وأن يلهمنا كيف ننتصر لدينه وننصر من آمن به وحده. يا نبي الله، كيف أنتظر لحظة واحدة؟ كيف أصلي وأنا زائغ البصر خائف على عرضي ودمي؟ إنني يقول إبراهيم: ما فرض الله تعالى عبادته والصلاة بين يديه إلا لمثل هذا، ليلجأ الضعيف إلى أقوى الأقوياء يستلهم منه القوة والمدد، ويسجد المظلوم في ساحة الحكم العدل ليحكم بينه وبين من ظلمه بالحق. صدقت يا نبي الله، صدقت، لكني لا أصبر على هذا. أنت لا تعلم ماذا يفعلون بامرأة مسكينة ضعيفة تساق إلى ساحة الدنس والفسق والفجور. إني أعلم بهم منك. يقول إبراهيم: ما زال في نفسك شيء من حمية الجاهلية. اقترب، اقترب يا ناحور. اللهم ثبت قلبه على دينك وأبدله من الخوف أمنا ومن الشك يقينا ومن الغضب حلما وسكينا. قم يا ناحور، قم تطهر وصلي كما تراني أصلي، وسوف يلهمنا الله ما نفعل بمشيئته وقدرته وستره. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Thank you. ماذا يحدث في الهيكل يا رأس الحكمة؟ صلوات وطقوس وقرابين للآلهة لتثبت عرشك يا ملك الآفاق الأربعة. ليس عن هذا أسألك، إنما عن ذلك الرجل الذي وقف يهذي بكلام أحدث بلبلة في بابل. ما أكثر من يهذي، لكن بابل لا تتبلبل أبدا، والملك المختار من الآلهة المؤيد بعونها ومعوناتها جالس على عرشها يثبت أركانها. بلغني من كلام ذلك الرجل ما يزلزل أركان العرش والمعبد والآفاق الأربعة. من بلغ مولاي بلغ فيما بلغ. لماذا لم تقتل ذلك الرجل وقتلت رئيس الحرس عندما سألك؟ من بلغ مولاي لابد وقد أخبرك عن الأسباب. لم يخبرني أحد عن تلك الأسباب يا رأس الحكمة. إذن فقد بلغوك ما يسوءك ويسوءنا لديك، وحجبوا عنك ما يطمئنك ويشرح صدرك ويزيد من ثقتك في مجمع الكهنوت. وتلك يا مولاي آفة العيون والجواسيس، يلفقون الروايات وينشرون ما يضر ويحجبون ما يسر ليثبتوا أنهم أهل ثقة. أنت موضع الثقة والبركة يا رأس الحكمة، لكني أسألك لأعرف منك أنت. قتلت رئيس الحرس بأمر الآلهة، فقد أخبرتني أنه يطمع في صدارة المجمع، ومن يطمع في هذا يطمع في الدنيا أجمع، ومن يتطاول على رأس الحكمة تسقط في عينيه كل الرؤوس يا رأس ملوك الدنيا إن كان بها ملوك غيرك، وما أظن. ولماذا تركت ابن آزر دون عقاب؟ لأعرف من وراءه، ومن ذا أمره بهذا، ومن ذا يتبعه، ومن ذا يزوره سرا من وراء حدود بلادنا لأقتلع فتنته من جذورها. هل تظن أحدا يزوره من غير عبيدنا؟ حتى اليوم لم يزره أحد، لكني أنتظر، فلا بد أن يعود. من تقصد؟ ذلك الرجل الغامض الذي لا نعرف إن كان ملكا أو شيطانا أو بشرا. ماذا فعلت بها يا إستي؟ لا شيء، أكرمتها وأدبتها وأشبعتها ضربا بالسياط، وأرسلتها إلى حظيرة العبيد رهائن المعبد وقرابيني. إستير، أنسيت أنها ابنة عمي؟ ما زلت تحبها؟ كلا، لكنها بعض دمي. فلماذا جئتني بها؟ لتتزوجها تحت عيني وسمعي؟ ما كنت لأتزوج غيرك أبدا، لكنها... لا تشغل نفسك بها ولا تفسد علي سعادتي بك وفرحتي يا هران يا حبيب القلب. واحذر أن تطلق سراحها حتى لا يتحول حبي لك إلى بغض يحرقك بخورا بين يدي الآلهة. إستير، أنت محبوبتي معبودتي، ولكن من يحب إستير لا يجتمع في قلبه شيء آخر مع حبها. أحلف بك ما في قلبي إلا أنت وعشتار ربة الحسن والفتنة. عشتار؟ كنت تعبد الشمس. كفرت بها من أجلك يا سمية عشتار. ولو كان اسمي شمس. أعبد الشمس من أجلك. فلو كان اسمي نن أو سيناء. أعبد القمر نن سيناء من أجلك. فماذا لو اتبعت أخاك إبراهيم؟ ماذا يا إستير؟ تكفرين بالآلهة؟ إنما أسألك، أسألك فحسب، ماذا تفعل؟ أغضب منك و... تغضب فحسب؟ ألا تقتلني؟ لو فعلها غيرك أقتله، لكن أنت... كاذب أنت يا رأس الحكمة المنتظر.